عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من برنامجكم فك الحصار، عمن يفك الحصار؟ هذا ما تميط صفا اللثام عنه، وهم إخوان لنا يزيدون أو يقلون عن 10,000 طالب علم، وكذلك العلماء الذين يدرسون لهؤلاء. هؤلاء متاخمين ومجاورين لصعد الحوثية الشيعية. قام هؤلاء الشيعة الأوغاد بمحاصرتهم منذ زمن، لدرجة أنهم منعوا الطعام والشراب عن هؤلاء، فهلك منهم من هلك، ومن حين لآخر يقومون بضربهم بالرصاص الحي في هذا المكان، دار الحديث للمرحوم العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، لأنهم يكرهون السنة ويكرهون محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا يحبون سيد آل البيت ما أطلقوا الرصاص الحي وأودوا بحياة هؤلاء الطلاب وهؤلاء العلماء الذين يدرسون سنة سيد آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدة الكرام، في هذه الحلقات كما قدمت نميط اللثام عن هؤلاء حتى يفك عنهم الحصار، وندعو الإخوة في اليمن أن يهبوا لنجدة هؤلاء، ندعو الإخوة في الأمة العربية والإسلامية أن يهبوا لنجدة هؤلاء. هذا ناقوس خطر وجرس إنذار تعلنه صفا من خلال ضيفي وضيفكم الكريم صاحب فقرة البرنامج الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق المعاصرة اليمني. نرحب بك شيخ خالد. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. شيخ خالد، عنوان الحلقة اليوم الحركة الحوثية، أسبابها، أصولها، ثمارها. نبدأ أولا بالتسمية والنسبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. عندما نتحدث عن أناس محاصرين لمركز علم، هنا يطرح السؤال، يعني من هؤلاء المحاصرون؟ ما جنسيتهم؟ ما نوعهم؟ ما مبادئهم؟ ما أصولهم؟ يعني تساؤلات تذرد في الذهن تحتاج إلى جواب. نعم. يعني عندما نقول فكوا الحصار عن إخواننا أهل السنة، فمن المحاصر لهم؟ من الجهة المقابلة؟ عرفونا بهم. يسمون أنفسهم مسلمين. أيوة، من هم هؤلاء؟ نريد في هذه الحلقة أن نركز الضوء على هذه الحركة الحوثية وعلى تاريخها ونشأتها. طبعا لماذا سميت هذه الحركة بالحركة الحوثية؟ هذه التسمية نسبة إلى بدر الدين الحوثي الذي هو الأب، وقيل نسبة إلى حسين الحوثي لأنه هو المحرك الأساسي، المنظر للحركة بعد أبي. نعم. أو أخي كان. سنأتي الجذور، متى نعم. بدأت الجذور. يعني نسبة إلى الحوثي، الأب أو الإب كلاهما أيا كان. والحوث هي يعني قبيلة ومنطقة في صعدة اسمها حوث مكان، وقبيلة حوث الحوثيون. فالحوثي نسبة إلى تلك القبيلة. إذن هذه التسمية هذه ناتجة من ذلك، والتسمية نتجت منها النسبة إلى الرجل الذي هو بدر الدين الحوثي أو حسين ابنه. من الذي أسس هذه الحركة؟ المؤسس الحركة الحوثية أولا هي مرت بأطوار وجذور. الجذور نأتي إلى المؤسس، هي عبارة عن أفكار كانت موجودة في الثمانينات. وكان ولد بدر الدين الحوثي اسمه محمد. محمد بدر الدين الحوثي بعد قيام الثورة البائسة في إيران، كان هناك معاهد علمية تابعة للزيدية، وبعدين أدمجت المعاهد العلمية التابعة للزيدية مع المعاهد السنية وسميت الهيئة العامة للمعاهد العلمية. كان معهم معاهد علمية خاصة بهم، كان يدرس فقرة ومادة اسمه الثورة الإسلامية في سنة 84. كان يدرس بعد نجاح الثورة الإيرانية، أراد أن يأخذ الثورة حتى إيران إلى اليمن، يصدرها لليمن. فكان يدرس مادة في المعاهد العلمية اسمها الثورة الإسلامية، مادة يعني توقع أن هذه المادة تدرس مثلا. متى هذا؟ في بلد سني بالكامل، بلد سني. وهذا سني زيدي، سني زيدي، حتى الزيدية لا يقبلون بهذا ولا يرضون به. طيب هذا أول البذور. طبعا المؤسس هو سواء كان الأب بإعاز منه وهو بدر الدين الحوثي. بدر الدين الحوثي هو جارودي أصلا، وله كتاب اسمه الزيدية، الزيدية في اليمن. ماذا فعل في هذا الكتاب؟ أراد أن يلغي الفوارق بين الزيدية والإمامية من أجل أن يدمج وحدة بين الزيدية والإمامية، مع أن هناك فوارق كثيرة جدا بين الزيدية والإمامية. بدر الدين الحوثي ادعى الإمامة في أيام الإمام. ادعى الإمامة في أيام الإمام قبل قيام الجمهورية، وبعد قيام الجمهورية هرب إلى السعودية. ثم عفي عنه فرجع إلى اليمن. إذا هذه له حالات. إذن السعودية استقبلته لا شك على تشيعه، استقبلت كل الذين هربوا بعد قيام الجمهورية، هربوا من اليمن، من اليمن إلى السعودية، فاستقبلتهم وفتحت صدرها لهم، فجاءوا إلى السعودية، ثم رجع إلى اليمن بعد عفو الجمهورية عنه ورجع إلى اليمن ورجع يحارب السعودية مرة ثم طبعا. رجع إلى إيران وسافر إلى إيران وسافر إلى لبنان وهناك التقى بآيات قم وبمنظريهم ونظروا له هذا الفكر إلى اليمن فجاء إلى اليمن وأصبح ينقل هذا الفكر إلى اليمن. هذا هو بدر الدين الحوثي. وأما اسم حسين بدر الدين الحوثي جذور، يعني هو من الجذور الآن المؤسس الجذور، جذورها كانت 84 الذي هو محمد بدر الدين الحوثي. بعد ذلك لما وصل إلى صعدة وإلى اليمن بدأوا بأنشطتهم، كانوا يشتغلون قبل الوحدة اليمنية قبل عام 90 قبل ذلك كانوا يشتغلون تحت نظام الدولة ويدعون إلى مذهبهم سرا، لأنهم لم يكن عندنا مسموح بتعدد الأحزاب. فقيام الجمهورية اليمنية في عام 90 ماذا فعلوا؟ سمحت الدولة بإنشاء التعددات السياسية الحزبية، فقام الزيدية وكذلك الشيعة الذين ينتبهوا الآن للحوثية بتأسيس 4 أحزاب في اليمن، حزب الله وحزب الثورة الإسلامية وحزب الحق وحزب القوى الشعبية، اتحاد القوى الشعبية. أما حزب الله فحرك كرته في لبنان وعدائه مع السنة فألغي هذا رسميا، قالوا هذا الحزب لا نسمح به فألغي، وحزب الثورة كذلك ألغي، فبقي حزبان، حزب اتحاد القوى الشعبية يميل إلى العلمانية، شيعي يميل إلى العلمانية، وحزب الحق هو المحافظ في اليمن عندنا يعني هذان يمثلان تيار الزيدية. فاشتغلوا داخل هذا الحزب حزب الحق، فدخل الحوثي وكان الرجل الثاني في تنظيم حزب الحق. هذه الآن البداية الجذور كيف بدأ. فدخلوا باسم الزيدية في حزب الحق، فلما دخلوا في حزب الحق مروا على زمن وترشحوا بعد قيام الجمهورية اليمنية فنجح ولده حسين بدر الدين الحوثي وكان في مجلس النواب عندنا. فلما كان في مجلس النواب كان عندنا المعاهد العلمية التابعة للإخوان المسلمين يقودها أعضاء الإخوان المسلمين، فقام في مجلس النواب شن حملة كبيرة جدا لإلغاء المعاهد العلمية، لأنها الإخوان المسلمون بطبيعة الحال كانوا يدرسون المناهج السنية كتب الشوكاني والصنعاني، وأنا أعتبر أن إلغاء المعاهد العلمية في اليمن كان نكسة على اليمن لأن هذه بداية الحرب على السنة كانت من هذا الموضوع، لأنها كانت تنشر كتب الشوكاني والصنعاني، يعني كتب حلقة وصل بين السنة والزيدية. لأنه بعد قيام الجمهورية اليمنية حصل أنه أتوا بمنهج، طيب هل نختار المنهج الشافعي ولا المنهج الزيدي؟ هذه كانت إشكالية عند الباحثين في اليمن، يعني هل نخلط ونمزج؟ فاختار العقلاء من اليمن منهجا وسطيا. من أعضاؤه؟ أعضاؤه أن يكونوا ناس أصلا مزجوا بين الزيدية والسنية والشافعية وهم الصنعاني والشوكاني. فالصنعاني والشوكاني أصلهما زيديا، ثم أخذوا من كتب السنة، فأصبح عندهم في كتب نيل الأوطار وسبل السلام مزج بين الزيدية، يعني نقحوا الفكر السني الزيدي وجعلوا حلقة وصل وتقارب وتقارب بين المنهج السني والمنهج الزيدي في الفقه، على أساس الزيدية ليسوا تكفيريين يعني. بلا شك فحصل تفاهم. فكان حسين بدر الدين الحوثي لا يعجبه هذا، فسعى لدى النظام لإلغاء المعاهد العلمية بحجة أن المعاهد العلمية تؤدي لتفرقة، يعني معاهد ومدارس وما إلى ذلك، فحقق هدفه في أن الدولة وافقت على الطلب وألغت المعاهد العلمية. هذا كان أول بداية الشر. بعد ذلك لم يوافقه حزب الحق، فكانوا أسسوا لهم ملحق تبع حزب الحق، يعني كملتقى شبابي نظموا، لأنه ما عجبهم يعني تنظيم حزب الحق لأنه يميل إلى التسامح أكثر، حزب متسامح أكثر يعني. طبعا ماذا فعلوا؟ نظموا اسمه تنظيم الشباب المؤمن، الشباب المؤمن هذا تحت مظلة حزب الحق. فنظموا هذا الشباب المؤمن وقاده شاب اسمه محمد بن يحيى سالم عزان. بعدين كانت في بداية طرح معتدل، لكن جاء حسين الحوثي ومجموعة من أصحابه وانحرفوا بهذا التنظيم إلى تنظيم مسلح كيف بدأ التنظيم المسلح اللي سنأتي به. بدأوا أول شيء في المراكز الصيفية يعني أيام العطلة الرسمية. طب هم بيمولوا منين يعني على هذا الدعم يعني بيجي لهم منين؟ طيب قبل الدعم الأنشطة، ما هي الأنشطة من الجذور؟ الأنشطة التي كانوا يقوموا بها في المراكز الصيفية. المراكز الصيفية هذه أنشطة، إقامة الحوزات العلمية، أقاموا حوزات علمية، ملازم وزعوها فيها القدح في الزيدية، فيها القدح في الزيدية، فيها القدح في أهل السنة، فيها القدح في الصحابة، فيها تنكر للمذهب الزيدي. فقام علماء الزيدية ممثلة بمجد الدين المؤيدي من علماء الزيدية في صعدة، والعجيب الآن في واحد في صعدة الآن من كبار علماء الزيدية في صعدة، عبد العظيم الحوثي، حوثي من القبيلة، يا سبحان الله. ماذا يقول؟ هذا نشر بيانا قبل يومين، قبل أيام نزلوا في الانترنت والشبكات الإلكترونية، يقول هؤلاء الحوثيون أعداء الدين، مارقون، ضالون، مضلون. عبد العظيم الحوثي ابن عمه، أي من نفس القبيلة، وهو زيدي ومن تلاميذ مجد الدين المؤيدي. أنزل فقام بدر مجد الدين المؤيدي تبرأ منهم، وعلماء الزيدية أصدروا براءة من الحوثية، لأنه بدأوا يتهجمون على كتب السنة، على كتب أصول الفقه، على كتب على دين محمد. نعم. فبدأ هنا المفاصلة بين الزيدية والحوثية. بعدين أقاموا الحسينية والعزاء، وكان ماذا كان يفعل الحسين الحوثي؟ كان يجمعهم في الظلام في صعدة ويوقد الشموع، ثم يؤتى بشريط كاسيت يقرأ فيه العزاء الحسيني، يعني واحد رادود في شريط، تطفأ السراج ويبقون على الشموع ويقعد ينوحوا زي النسوان، أي يبكون. فهنا هيج المشاعر، طب لابد هذا الحزن وهذا الشحن الطائفي أن يفرغ في الواقع، وإلا إن سيكون من هم أعداء الحسين، من هم غير ذلك. أيضا كان يجمعهم في المجالس ويعرض عليهم أفلام فيديو للثورة الخمينية لما عمل انقلاب على الشاه، وكيف كان أصحابه يثبتون أمام الدبابات التي كان يخرجها الشاه. فهنا بدأت عندهم الروح الثورية، كان يعرض عليهم الأفلام في المجالس من أجل أن يدربهم روح ثورية على السنة، لكن نعم. ليس على أمريكا وإسرائيل. بدأوا بتوزيع كتاب اسمه عصر الظهر لعلي الكرادي، يوزعون هذا الكتاب عصر الظهور من أجل أن وقت المهدي قد قرب وأن المهدي سيخرج من صعدة. إنشاء الجمعيات الخيرية تحت لافتات ومسميات، ويجمعون الدعم لهم. المكتبات والتسجيلات، في مكتبات كثيرة جدا، حتى زخرت اليمن قبل أيام قبل الحرب بكتب كانت تباع في التحرير في الشوارع العامة في صنعاء، يعني الرجعة والمتعة، كتاب كبير كذا رأيته بعيني كان يباع في وسط صنعاء لولا نهي عمر. ما معنى لولا نهي عمر؟ يعني لولا أن عمر نهى عن المتعة لكانت حلالا. هذا الكتب أصبحت الرجعة، المهدي، البداء لجعفر السبحاني رأيتها، يريدين تكفير الناس. أي الآن في مكتبات خاصة لهم في اليمن يبيعون في هذه الكتب، وهم أيضا إمامية موجودون في اليمن. أيضا من الأنشطة الرحلات إلى الخارج، وكان من ضمن الذين يريدون الاستيلاء على اليمن عصام العماد، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في اليمن، يعني هو الآن في إيران هارب. إذن هذه التسجيلات بدأ عبارة عن تنظيم الفكري لهم. أما التمويل الدعم من أين؟ التمويل والدعم، أولا بدأوا بخطة وهي منع الناس من تسليم الزكاة إلى الدولة بحجة أن الدولة ظالمة كافرة مارقة لا تعطي الناس، إذا لا يجوز. بدأت فتاوى دينية، إصدار فتاوى دينية، لا يجوز دفع الزكاة إلى الدولة. طبعا الزكاة إذا لم تدفع للدولة أين تذهب؟ تروح في جيوبهم، ادفعوها لنا. فيأخذون الزكاة من الناس ويشترون بها الأسلحة، يشترون بها الأسلحة. أيضا دعم مؤسسات شيعية في العالم، مؤسسة أنصارين في قم، مؤسسة الخوئي في لندن، مؤسسة الثقلين في الكويت، أيضا مؤسسات تابعة لحزب الله، أيضا المركز الطبي الإيراني في صنعاء بهذا الاسم، المستشفى الإيراني في صنعاء. وهذا بين السياسات، مرة يغلق ومرة يفتح، ولهم في صنعاء يعني ملتقيات باسم الزيدية يلتقون، ثم في داخل هذه المراكز يرحلون إلى عند الحوثي ليدربهم على السلاح. يعني مثلا عندنا أشخاص هم معتبرون في صنعاء أنهم زيدية، لكن حقيقة أنهم حلقة وصل بين الحوثية والزيدية. يعني هم يأخذون الطلاب من عند الزيدية ويرحلهم إلى أين؟ إلى عند الحوثي. يعني بحجة أنهم يدرسون العلم ومثلا هذا مرتضى زيد المحطوري هذا يعتبر شخصية همزة وصل بين الزيدية والحوثية، يعني عند الناس أنه زيدي لكن عند الحوثي إرهابي. هو منهم لا هو منهم يعني له وجهان. أنا أعلم يعني يتعلم على الإرهاب والسلاح لقتل السنة. طلابه أرسلهم في أيام القتال مع الدولة إلى صعدة ليقاتلوا. هؤلاء طلاب. طب التمرد بدأ إمتى؟ أيوة. طيب هنا أيضا باقي أمور. الدولة كانت تدعمهم. الدولة كانت تدعمهم وتعطيهم يعني مساعدة. عندهم جمعيات مرخصة رسميا. جيد. وأيضا دعم الدولة ما قصرت معهم. يعني جاء مجموعة من الأشخاص، محمد بن يحيى سالم عزان، إلى الدولة وقال عندنا نحن مجموعة من الشباب عندهم تنظيم ويريدون دعم، فكانت تعطيهم على حسب المعلن عنه 400,000 في الشهر يمني، 400,000 يعني هذا المعلن عنه وما يدرى بعد ذلك. أيضا كانوا يستحلون السرقة من الدولة، ولهذا عثر في بعض الوثائق 39 مليون سرقوها في دولة كافرة، يعني إيه باعتبارهم مال نواصب إيه يعتبرونهم حلال بالنسبة لهم. فسرقت 39 مليون من شركة النفط في صعدة وذهبت إلى جيوب الحوثيين. أيضا بداية التمرد، كيف بدأ التمرد؟ هنا نبدأ. أول بدأ التمرد التمرد فكري كما قلنا بنقد المناهج الدراسية، يعني أن المناهج هذه لا تصلح للتدريس. الزيدي أيضا مناهجهم لا تصلح للوقت الحالي، لابد من ثورة أيضا على السنة وعلى الصحابة. أيضا التمرد بدأ باستغلال الحالة النفسية لدى الناس. يعني مثلا أمريكا لما حرب أفغانستان، طبعا الناس حالة الهيجان والتعاطف مع المسلمين في أفغانستان، الحوثي ماذا يفعل؟ يهيج الجماهير. كانت عندنا في اليمن مثلا قنوت، كان عندنا مظاهرات لصالح أفغانستان، فبدأ يستغل تعاطف الناس مع أفغانستان وكرههم لأمريكا بشحنهم ضد أمريكا وإسرائيل، فالناس استجابوا يعني طائفة كبيرة جدا منهم. فبدأ استغلال تعاطف الناس، الحالة النفسية لدى الناس بالعداء لأمريكا وإسرائيل. طيب ما هو الحل؟ لابد من المواجهة ضد أمريكا وإسرائيل، لابد من الإعداد العدة. فبدأ من تلك الحالة النفسية، أولا إظهار يعني جرم أمريكا، إظهار جرم إسرائيل في الناس. الناس ما في أحد يختلف على أن أمريكا تظلم الناس في أفغانستان وأنها عدو لنا. نعم. فاستغل هذه الحالة الهيجان عند الناس ضد أمريكا وإسرائيل، فبدأ هنا يستقطب الشباب، يستقطب الناس، يعبيهم. يا حسن نصر الله معنا. من أين سيبدأ؟ يبدأ من النظام الحاكم الموجود، وكذلك من أهل السنة المتعاطفين مع النظام أو الساكتين عن النظام أو الذين لا يوافقون مشروعنا حتى لو كانوا ليسوا مع النظام. أي واحد لا يوافق هذا المشروع. بدأ أيضا بنقل شعار الخميني إلى منطقة صعدة، وأول ما انطلق هذا من مسجد من مدرسة الهادي، قال لهم الآن نرفع الشعار. وأن الخميني لما رفع الشعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل بدأ بالتكبير، فرفع شعار الخميني، وهذه بداية التوافق بين الخميني والحركة الحوثية ليخدع السنة. ليخدع السنة. فكانوا تحدث مشاجرات، سواء كان حتى في الجامع الكبير في مسجد الزيدية في صنعاء، كانوا بعد ما يصلون الجمعة يقومون الله، يعني لا تسبيح ولا ذكر الله ولا شيء، بل يعتبرون هذا الصرخة، هذه يسمونها الصرخة عندنا في اليمن، يعني ما يسمون التكبير، يسمون فلان أطلق الصرخة، يعني الصرخة ضد أمريكا وضد إسرائيل. فبدأوا من هذا الحالات يطلقون الصرخة في المساجد والأسواق بعد كل صلاة جماعة وجمعة، ينطلقون من المسجد الله أكبر، الموت الأمريكا والموت الإسرائيل. فكانت تحدث بعض الأحيان مشاجرات في المساجد، بعض الأحيان يهرب الناس من هم أهل فتنة شيخ. نعم. فهذه الحالة النفسية بدأت استغلال الشباب، خصوصا الشباب الذين لم يلتحقوا بمراكز العلم ولا بالمدارس النظامية، وبدأوا بعد ذلك يستغلونهم لصالحهم بتجنيدهم وصعودهم على رؤوس الجبال. طب التمرد المسلح ده تمرد فكري كله؟ تمرد فكري. في استغلال التمرد المسلح كان عندهم تنظيم. التنظيم بدأ هذا من يوم عاشوراء ويوم الغدير. كان يوم الغدير يخرجون على مناورات مسلح، يعني في صعدة عندهم جبال يخرجون، وطبيعة الشعب اليمني طبيعة الشعب مسلح، لكن بدأ التمرد المسلح بشراء السلاح. طب هذا السلاح ماذا تريدونه؟ قالوا لمواجهة أمريكا وإسرائيل. بعد ذلك لما جاء حرب العراق واحتلال أمريكا للعراق، الشعب اليمني كله ثائر ضد أمريكا، بدأ ينظم مظاهرات ويسوق مظاهرات ضد السفارة الأمريكية وإلى غير ذلك، واستغل الناس وعبأ وشحن ضد أمريكا. ممتاز جدا، لكن ليس ضد أمريكا حقيقة، ولكن ليأخذ له مجموعة من الأفراد ويؤطرهم تحت تنظيم معين لأهداف معينة سيأتي عنها. طيب هذا الاستغلال كسب له شعبية كثيرة من الناس، وخصوصا أيضا بعد ما جاء حرب لبنان، وزعت ملصقات وشعار الحوثي في كل مكان، يعني السيارات، المساجد، الأسواق، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر الإسلام، هذا شعارهم. فأصبح اليمن من طرفها إلى الطرف سني وزيدي وحوثي شعارات ملصقة يبيعونها في الشوارع في كل مكان. الناس لا يدرون، يظنون أن هذا تعاطف مع لبنان، أن هذا تعاطف مع العراق، أن هذا تعاطف مع أفغانستان. الناس طبيعة الشعب اليمني شعب كريم زينا كمصريين وزي أي دول عربية، شعب كريم. من جاء ينادي ضد أمريكا وضد إسرائيل سلموا له أنفسهم وسلموا له عقولهم، ما ينظرون هذا من يتبعه ولمن أتى بهذا الشعار، ما حقيقته، ما أهدافه، ما غرضه. لا، الشعب اليمني تعاطف تعاطفا كبير جدا، وإنما اتضحت له الحركة الحوثية بعد ما أصبحت المواجهة، زي ما حصل في لبنان. حسن نصر الله رفع السلاح في وجه اللبنانيين في بيروت وواجه الفلسطينيين ليصفيهم لصالح إسرائيل. أكيد. عند ذلك بدأ الناس يتضح لهم شيء من هذا الكلام. حتى أنني أنا لما كنت أيام حرب لبنان كنت أبين بعض الأحيان في محاضرات وخطب بيان الشيعة، فالناس يعني مستنكرة عليك، مستنكرة جدا. فبدأ هنا من شراء السلاح، وكان يقول للناس بدل أن تشتري كيلو من اللحم اشتري حبة رصاص، رصاصة. إذن في هذا الحالة. طب ناخذ معزز الشيخ خالد محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. يا أخي شكرا لكم، شكرا لإجابتكم والمواصلة اللي تقع في هذا، ولكم نحذر اليمنيين جميعا من هذه الشيعة الراغبة الذي تقوم الآن في ذبح أقواننا أهل السنة السلفيين في دماء ومحاصرتهم. كم من الإخوان اللي جرحوا وبعضهم محاصرين من الغذاء، والله إني تواصل قبل يومين في واحد من الإخوان في صعدة يقول من همنا المواجهة، سنواجه ولكن همنا الغذاء. أنا أدعو كل من الغيور أن يوقع عنا يشوف الإخوان في دماء ويشوف ماذا يدع بإخوانه، لماذا يتحاصر الإخوان مثل الطلاب منهم كل دولة ما يؤمنون. شكرا محمد من السعودية. أسباب ظهور الحركة دي يا شيخ؟ أسبابها بعد ذلك كما قلنا، يعني جمعوا السلاح وبدأوا يشتروا السلاح انطلاقا مما يدعون من مقاومة، حفروا الخنادق، يعني بنوا التحصينات في الجبال. طب لما هذا؟ الناس قالوا استعداد، كما أن أمريكا هجمت على أفغانستان وهجمت على العراق، المستهدف رقم ثلاثة ما هو؟ اليمن. اليمن طبعا الناس نعم تصوروا أن هذا واقع، بدأ ما يظن أنه سيواجه الدولة ويواجه أهل السنة. الناس متوقعون فعلا، يقول لهم اليمن مستهدفة من قبل أمريكا ستغزوها، إذن عليكم أن تشتروا السلاح، عليكم أن تحفروا الخنادق. ممكن السنة يكونوا دفعوا لهم فلوس كمان، ممكن تبرعات. ناخذ عائشة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الشيخ؟ تفضلي أنت معنا. الشيخ ما رأيك بالمبادرة الخليجية؟ وما يعني رأي السنة في خليج مبادرة خليجية؟ ما فهمناش. سمعتوا يا أخوانا؟ نعم. سمعت شلون؟ نعم. تفضلي. هي تسأل ما رأي، يعني ما هو وجهة نظري أنا في المبادرة الخليجية؟ أقول الصلح خير. والصلح خير. يعني الخير لليمنيين أنه يتم الصلح بينهم، هذا رأيي أنا باختصار يعني. طيب. تفضل. فبدأ إيه السنة يتبرعوا لهم باسم إيه الدفاع عن اليمن ضد أمريكا، جمعوا أموال طائلة وحفروا الخنادق واشتروا الأسلحة، غير الأموال اللي جاية من إيران وبعدين والبحرين والكويت. وبعدين حسين الحوثي أصبح له حراسة مشددة. ليش؟ مستهدف من أمريكا، مستهدف من أمريكا. بعد ذلك أصبح يقسمون صاعدة إلى مناطق معزولة. بدأ تأسيس الميليشيات، يعني الميليشيات مسلحة تأسيسها بحجة ماذا؟ المواجهة لأمريكا قادمة، لابد أن نواجه أمريكا، أمريكا ستأتي إلينا. بعد ذلك كانوا يشترون البدلات العسكرية، البدلات العسكرية يشترونها ويلبسون أفراد التنظيم لباس عسكري حتى إذا مشى ما أحد يفتشه، إذا مشى في النقطة معينة في مكان معين بدأوا يتضجرون يريدون مواجهة مع الجيش. مواجهة مع الجيش، الجيش يفتشهم يمتنعون عن التفتيش لأنه عندهم أسلحة ثقيلة. بدأوا هنا بدأ الصدام مع الدولة. بدأ الصدام مع الدولة لأنهم يمرون بسيارات محملة بالسلاح الثقيل الذي اشتروه، فبدأت الدولة تفتشهم فيرفضون أن يستسلموا للنقطة، بل ربما قتلوا عسكريا في النقطة ومشوا. عند ذلك هنا بدأ المواجهة المسلحة. طيب هناك أسباب خارجية، هناك أسباب خارجية لهذا التنظيم وهي أمريكا وإيران. أما إيران تحت الغطاء الإعلامي، الإعلامي سخرت قناة العالم كأنها هذه القناة إنما أعدت للحوثيين. قناة العالم هذه الشر، نصرة المظلومين من الحوثيين، هم الظالمون الذين يظلمون. اتضح للناس، عالم عالم اتضح للناس من هذه الحركة وماذا تفعل. فإن ما يحدث لإخواننا في صعد الآن من القتل والتشريدي والتنكيلي والقتل على الهوية على اعتبار شيخنا أن إيران نصيرة للمظلومين، فهي بتنصر دلوقتي بشار المظلوم هو ونظامه وكتائبه وشبيحاته ضد السوريين الشعب السوري، فهي نصيرة للمظلومين ما شاء الله. يعني كلما كان يخدم مصالح إيران اعتبرته نصرة للإسلام والمسلمين، وكلما كان ضد إيران ولو كان صوابا اعتبرته أن مؤامرة أمريكية، مؤامرة صهيونية، مؤامرة ضدها، هي المستهدفة، هي حامية الإسلام، وهذا بالعكس. المهم بدأ التمرد المسلح، نعم، ورفعوا السلاح في وجه الدولة وفي وجه السنة. نعم. شهداء الكرام، انتهت الحلقة من فك الحصار. نرجو أن يتضامن أهلنا في اليمن جميعا، يتجه إلى صعدة، إلى ذلك المركز الذي يبعد عن هذه المحافظة بسبعة كيلومترات فقط، وفيه عدد كبير بالألاف من الطلبة الدارسين لعلم الحديث، علم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد آل بيت محمد، وكذلك العلماء الذين يدرسون لهؤلاء. انقذوهم، يعني هم يحتاجون إلى النصرة وإلى النجدة، فربما يهلك من يهلك منهم نتيجة امتناع الأدوية على الأقل عن هؤلاء، منهم من عنده السكري، منهم من عنده بعض الأمراض المزمنة وغير ذلك من الأمراض التي إذا ممتنع عنه الدواء هلك، وفي هذا يحاسب عنه الحوثيين الجبناء. يعني حتى العدو الإسرائيلي لا يفعل ذلك بإخواننا في فلسطين، يعني يسمح بدخول الأدوية والأغذية إلى غزة المحاصرة والسجن الكبير الذي يحاصره اليهود الملاعين، فاليهود أفضل من هؤلاء الملاعين الحوثيين في اليمن. اسمحوا لي باسمكم أن أشكر ضيفكم الكريم شيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك شيخ. شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. أشكر لك حضورك. فك الحصار عن هذه المنارة لحديث محمد وآل بيت محمد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.